سورة الكهف. من لدنيه للضم سك وآش واكسر سكون النون والضم صور مرفقان افتح اكسيرا عما واخف تزاوار الكوف وتزور ظارف كم ومولئت الثقل حرم ورقيكم ساكن كسر صفات شاف حاكم ولا تنون مئات شفا ولا تشرك خطاب مع جزم كميلا وثمور ضماه بالفتح ثاوى نصر بثمره ثانى شاد ناوى سكنهما حلا ومنها منهما جن عما لكن فاصل ثبغ اسكاما يكن شافا ورفع خفض الحقير حطيان سير افتاح حبر كار والنون أنث والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التأظم سواه والنون يقول فرادا مهلاك معنى لافتاح الضم نادا ولا ما فاكسر عد وغيب تغرقا والضم والكسر افتاحا فاتا راقا وعنه مرفع أهلها وامدد واخف زكيات حبر مادا غث وصورف لدني آشم أوروم الضم وخف نون مادا صمت خيذ الخكس الواخف حقا ومع تحريم نونا يبدلا خفف ضباكا زندانا النور دالا صف ظن أتباع الثلاث كم كفى حامية حمئة وهمز آفا عد حق والرفع صيبا نو جزا صحب ضوب افتح ضم سدين عزا حبر وسدا حكم صحب دبارا ياسين صحب يفقه ضم كسيرا شفا وخرجا قل خراجا فيهما لهم فخرج كم وصرفين اضموما وسكينا صف وبضمي كل حق آتوني همز الوصل فيهما صادق خلف وثان فز فما استطاع اشددا طاء فاشا وارد فاتا أن ينفادا.